Book 2 7 7 7 الأعداد getallen getallen أنا أعد ik tel ik tel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة ik tel tot 3 ik tel tot 3 أنا أواصل العد ik tel verder ik tel verder 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 أنا أعد ik tel ik tel. أنت تعد. أنت تعدين. Jij telt. Jij telt. هو يعد. Hij telt. Hij telt. واحد. الأول. Eén. De eerste. Eén. De eerste. اثنان الثاني 2 de tweede 2 de tweede 3 الثالث 3 de derde 3 de derde 4 الرابع 4 de vierde 4 de vierde 5 الخامس 5 de vijfde 5 de vijfde 6 السادس 6 de zesde 6 de zesde 7 السابع 7 de zevende 7 de zevende 8 الثامن 8 de achtste 8 de achtste 9 التاسع 9 de negende 9 de negende